يعني انت ما انتش مراد ولا مش لا ادم بس ادم بس بقرينة ايه من سلالة من جنس. لكن لما يقول فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق كل ما عدا آدم ربنا بيقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا الانسان لا مش كل الانسان جنس الانسان جنس الانسان والمراد به من يجادل الكفر لكن المؤمن الذي هو ممتثل داخل في الانسان وقوله تعالى ودي انا بقول انه انا ما بقولش تفسير من اول سوره كذا وصلى لغير كذا لان التفسير قواعد لما القران بيقول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الانسان كل افراد الانسان كل افراد الانسان ليه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددنا لان منهم المؤمن ومنهم الكافر ثم رددناه ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون رددناه اسفل سافلين وده في كلام رددناه اسفل سافلين رددناه في الدنيا اسفل سافلين ولا في الاخره نايمين رددناه لقد خلقنا الانسان في احسن ثم رددناه اسفل سافلين في الدنيا لو انت خدت بالك ثم رددناه اسفل سافلين في الاخره بدليل الا الذين استثناء استثناء انت مش تعرف ان الدنيا تعطى للمؤمن وتعطى للكافر والاخره لا تعطى الا للمؤمن فلما بيقول ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا مش إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون في الآخرة ولا في الدنيا ودام قدرت على المؤمنين طيب طب إلا الذين آمنوا ده استثناء متصل ولا منقطع رددناه أسفل سافلين جدع إلا الذين آمنوا طب متصل لأنه إيه رددناه رددنا الإنسان والذين آمنوا من جملة الإنسان ولا لا؟ والاستثناء المنقطع لا يكون من الموجب بل يكون من الإيه؟ من الثاني فما يكذبك بعد بالدين يكذبك يعني إيه؟ يعني فما يكذبك يعني إيه يعني فما يكذبك يكذبك يعني ايه يكذب النبي ولا يكذب الانسان هي ما ايه هي ما ايه ما نفي ولا ما استفهاميه ما استفهاميه فما يكذبه اسمع بقى ينسبك إلى الكذب ينسبك إلى الكذب ولا يجعلك كاذبا ولا من تستعمل لا دي ولا دي يكذبك يعني ينسبك إلى الكذب ولا يجعلك كاذبا ينسبك الى الكذب ينسبك الى الكذب يبقى ده اعتراف من الله صحة النسبة. على كل حال فما يكلمك الكاف عائدة على الإنسان الداعية إلى الدين. ومعنى يكذبك أي يجعلك كاذبا فيما تقول. فما يكذبك يا رشيد؟ ونحن تصرفنا في هذا القرآن أبى أكثر الناس إلا كفورا. وأبى أبى يعني إيه؟ طب ده إيجاب ولا سلب؟ جدع. سلب بدليل بدليل الاستثناء منه. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يبقى أبى يعني إيه؟ امتنع. وده يبقى موقف سلبي زي الناس. نعم. هاي ابو مات امال هو بيستثنى من ايه؟ فابى اكثر الناس الا كفورا. الا كفورا. ولو كان إيه ابى بمعنى ابى ايجاب كان يستثنى منه. يعني ممكن انا اقوم قام الا زيد. ابى اكثر الناس ولذلك ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فأبى امتناع معناها النفس. نعم. وآيات القرآن التي وعدت من كرم الله جعلت الشعور صبحة في وجوه الجنود. يعني إيه؟ يعني في آيات وعد وآيات وعيد. آيات وعد إذا تحدثت عن النعيم خلت النفوس تتشوق، وإذا أوعدت من عذاب الله خلت القلوب تتقطع، لأن القرآن بيؤدي المعنى إما بجرس اللام وإما بنغم العبارة وإما بدلالة الألفاظ بيؤدي إيه المعاني. نعم. جعلت الشهور تضحك في وجوه العيون، وإن أوعدت بعذاب الله جعلت الألسنة ترعد من حب القلوب. نعم. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أما العبد يسمع نبي عبادي ده وعد ولا وعيد؟ وعد. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وعيد. نبي عبادي وإحنا لو أن عبادي أن عباد المحبة. عباد المحبة بدليل تعديل الغفران لهم. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إيه؟ شوفوا أنا عاوز أقول لكم حاجة. تجوز المغفرة لكل مخلوق ولو مشرك إذا تاب. وتوبة المشرك يعني إيه؟ لا. فربنا لما بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات مشركا، لكن هل للمشرك توبة؟ الجواب نعم. وما توبته؟ الإيمان. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. نعم. أراد من يقبل على التوبة وأن عذابي هو العذاب الأليم شامل الجميع لمن يعرض عن التوبة. مش كل شيء له مقتضيه ومانعه. فأني أنا الغفور الرحيم إذا ولد ما يقتضي المغفرة والرحمة. إذا وجد ما يقتضي المغفرة والرحمة. يعني لما واحد ما بيفهمش ليه يقول لك ربنا غفور رحيم، يقول له أنت كذاب. غفور رحيم، غفور رحيم، هذا صحيح. لمن؟ لمن يقبل عليه؟ مش غفور رحيم فوضى؟ مش غفور الرحيم فوضى، غفور الرحيم لمن يقبل عليه. ثم لو أنك جائع، ليه بتمد ايدك للطعام عشان تاكل؟ طب ما بتشيلش كل حاجه ليه؟ وربنا لما يريد ان هو يشبعك. فنبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم ان جاءني بمقتضى المغفره والرحمه، وان عذابي هو العذاب الاليم لمن اعرض عن الله. نعم. يا تنبيهين الشرك يعني بيوحر بالتوبة. أما ويغفروا مدينة ذلك هنا شاك ما محتاج توبة ربي. لا. شوف. احنا بنقول ان غفران الذنوب اما بالتوبة واما بالمشيئة بمشيئة الله واما بالحسنات الناحية. واخد بالك؟ وإما بالطاعات التي تذهب السيئات. لكن هو بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. قلنا بالتوبة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن إحنا ما قلناش هنا بالتوبة حيث علق على المشيئة، والتعليق يكون على شيء واحد. والبال احنا ما قلناش ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بالتوبة. ليه؟ لان هو ما دام شاء له المغفرة خلاص. انت فاهم؟ فالغفران اما ان يعلق على التوبة واما ان يعلق على المشيئة. فاذا علق على المشيئة يبقى مفيش توبة. هو ربنا مع وجود الإصرار إيه؟ يبقى متاش. طب ما هنقول أقول لن يشاء معي لن تحتاج توبة. هو أنت فاكر إن مشيئة الله هو حاشا كده مش له سنن معينة متى يشاء لمن يستحق؟ مش آمنا بعدله؟ فإذا شاء لي المغفرة وهو عادل مش معناه انه لم يشأ للمغفره الا اذا اقبلت عليه وتبت مقتضي. نعم. ما هوش القران له دلالات مطابقه ودلالات التزاميه. لما ربنا بيجيب نص، مش هذا النص له دلالات مطابقه ومعنى النص ودلالات التزاميه. فإذا قال أو لامستم النساء دللت المطابقة إيه؟ اللام. مش كده؟ ودلالة الالتزامية إيه؟ لا إله إلا الله. عند البعض. ودلالة ودلالة الالتزامية إن المرأة ما هي بعيدة عن الرجل بدليل إنه بيلامسها. هي لو كانت تمسح هيلمسها منين؟ انتوا فاهمين؟ لما بيقول فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان دلالة المطابقة ايه؟ الاشهاد اما برجلين او رجل ايه؟ ودلالة الالتزامية ايه؟ وجود المرأة رجل. انها موجودة في السوق مش متخبية. انها ايه؟ موجودة. موجودة. انا لما اقول وجود محاشيه محمد ده معانا معنى دلاله المطابقه ان هو موجود معانا، ودلاله الالتزاميه ان هو لو واحد غلط هيكلمه مش هيسكت اذا كان معروفا عنه ذلك. واحد غلط هيقول له لا انت غلطان. لابد ان نلاحظ الدلالات الالتزامية مش للقرآن دلالة واحدة، دلالة مطابقة ودلالة التزام. اعرف انت بس فيه ايه؟ مقال النهار اسماء الله كل اسم له دلالة مطابقة ودلالة التزام. ازاي؟ يعني خذ مثلا انه الغفور دلالة المطابقة ايه؟ أنه يغفر الذنوب. هذه دلالة المطابقة. أنتم فاهمين؟ ولا دلالة الالتزامية أنه يحاسب وقهار وجميل وجليل وكل أسماء الله. والذي يجمع كل هذه الأسماء الله. فالغفور لا يدل على مجرد المغفرة، بل يدل على مجرد المغفرة تطابقا وعلى سائر ما يدل عليه أسماء الله التزام. يبقى كأن أسماء الله لها دلالتان، دلالة مطابقة وما يدل عليه الاسم، ودلالة التزام وهو ما تدل عليه سائر أسماء الله. ليه؟ واحد بيقول انتوا كفرتم النصارى بقولهم إن الله ثالث ثلاثة، وانتوا كفرتم بقولكم إن لله 99 اسم. فإذا كان النصارى كفروا بقولهم الله ثلاثة، فانتوا قلتوا أسماء الله كام؟ 99 وزيادة. قلنا هذه الأسماء لمسمى واحد، وهذه الأسماء بتعبر عن صفات تدل عليها بالمطابقة وتدل على ما تدل عليه سائر الأسماء بالالتزام. يعني الحسيب دلالة المطابقة أنه يحاسب الناس، ودلالة الالتزامية شوف كل أسماء الله دلالتها المطابقة إيه، وبالنسبة للحسيب دلالة التزامية. والجامع للأسماء هو الله. انتوا فاهمين؟ يعني اذا قلنا الملك القدوس السلام المؤمن لكل اسم من هذه الاسماء دلالة مطابقة، في حق ذاته التزامية، في حق سائر الاسماء الالهية. انتوا فهمتوا ولا لا؟ يبقى الاسم الالهي له ايه؟ دلالة دلالة مطابقة اللي معناه اللفظ، ودلالة التزامية اللي هي كل الدلالات المطابقة لكل أسماء الله. انتوا فهمتوا؟ يبقى الذي يدل على المحاسبة بالالتزام مين؟ مع بالالتزام ما عدا الحسيب. ما عدا الحسيب، الله يرضى عليكم. ما عدا الحسيب. والذي يدل على المحاسبة بالمطابقة من حسيب. والذي يدل على السيطرة والقهر بالالتزام أهوكي. والذي يدل على القهر بالمطابقة وكل الأسماء تجمعها لا معلش وكل الأسماء يجمعها أسماء الجمال وأسماء الجلال، زي لما قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال بالأسماء الجلالية، والإكرام بالأسماء الجمالية، ويجمع كل هذا الله أو الرحمن زي ما قال قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. نعم. ومعانيها بينة عذبة ترويك من ماء البيان ورقة تتفرح منها نسيم الجنان. بعض الناس بيقول الادب الادب بخلاعة، ده سوء فهم القرآن. فإذا أردنا الأدب الذي ينشئ الأمة إنشاء ثانيا لم نجد ذلك إلا في القرآن. الأدب رقة الأسلوب، السمو بالضمائر. واحد يقول الأدب ده تعلمه حرام. انظروا إلى بعض قصائد الغزل والكلام ده زي جماعة الشعراء مجون احنا بنقول لابد من التفريق بين الاشياء. التفريق ضروره بين الاشياء. لو واحد صدم واحد بالسياره وموت ده مش خطا؟ نقول بقى ماشيوا بالسياره حرام ولا نقول يجب عليك ان تحترم الادب والشعر؟ هو السمو لضمير الام. كل واحد حضر بيبقى الهبوط هو الممنوع. مش قال انا كنت بناقش رساله مع واحد، يعني لو قلت لكم هتستغربوا. اللي احنا كنا بنخشوه غفر الله له مات، ولد كان واد اديب كان اسمه فريد شعله وخد الماجستير. الواد ده كان واد اديب الله يرحمه. وبعدين تعرفوا اللي بيناقشوا بيقولوا انا مش عاوز العبارات الراقصه دي. رحت انا بس ومسحت به الارض، قلت له العبارات الراقصه هذا الحصار هذا استحمار. انت شفت اللي واحد كان يا اخوانا الكتاب تهذيب الاسلام ذوق رفيع. كان لنا صديق وكان زميل لنا وكان بيمسك عصايا كان كفيف خالص، وكان بيمسك عصايا وهو داخل الدرس يقوم يقول له مدرس الحديث اذا لقيت الاعمى فاخسر عصاه فلست ارحم ممن عماه. بس يا مولانا معلش انا اعتقد تماما ان هذا المدرس لا يقصد غلط، ولكن باعتبار ان تلميذه وابنه فبيهزر معاه، يعني هو عارف انه اعمى وعارف انت عارف هزار الحمير. انت عارف هزار الحمير يا اخي. الاسلام دول الاسلام دول انا اللي سامحه. الاسلام ذوق وتزوج. ده بيقول علينا الامم المتخلفه. المتخلفه ليه؟ لان بيقولوا ان دول ناس ما عندهمش ذوق، مع ان الادب والسمو احنا من الامور الدخيله على الاسلام، لانهم مش عاوزين الاسلام ينهض، لان الاسلام اسلوب حياه. وانا اتكلمت عن ما يريده اعداء الاسلام للاسلام فينفر الناس من كل ما هو مفيد. ولذلك تروح في بعض البلاد الفن حرام، الفلسفه حرام، والادب حرام، والفكر حرام، وكل شيء حرام. ايه دي ده دين. وبعدين الاسلام دين الفكر. انا بقول لابد من التفريق. انا ما اقولش ما اقحمش الدين، الفن حلال، ولكن ما تهبطوش بالفن، هذا هبوط بالفن، هذا هبوط بالفن، فارفعوا مستواه. وانا بقول التفريق ضرورة من الضرورات. يعني الصناعة تفتيت الزرع موعين ان قيم جدا، لكن اهلاك الناس بالزرع. نقول لهم تفتيت الزرع حرام؟ يا اخوانا ما تفتتوا الزرع علشان تحلوا الماء المالح، ما تفتتوا الزرع وتستخدموها في اصلاح السرطان، ما تعملوا. لكن هل معنى هذا ان احنا نحرم العيش؟ ما الله العلم كان أكبر معركة زمان يمد 10-15 وتصاغ الروايات دلوقتي القنبلة الواحدة بتموت 5 مليون ولا 10 مليون. يعني العلم جفاه الضمير، هل نحرم العلم؟ وبعدين دي فيه خطورة على الإسلام وأنا بنبه له. ليه؟ انتوا عارفين المستشرقين بيقولوا علينا ايه؟ بيقولوا ان المسلمين اعداء العلم، لان عقيدتهم بترفض العلم. احنا عقيدتنا بترفض العلم، يقول لك ده فبيسألوا عن العلم عن الفن يقول لك حرام. ده في فرق، وده اللي انا بكرر واحملكم. لكن ما نهبطش الادب دواب، هو القران بيتحدى الناس بلاغه الا بالادب، اسلوب ادبي. لكن لما يجي نخرج بالادب او نهبط بالادب عن مستواه، اهو ده الممنوع. مش نحرم ونقول ايه ما يجر الى الحرام فهو حرام، مقدمة الواجب الذي لا يتم الا بها فهو ابدا. ده كلام كله ده عاوز تحقيق، لابد من التفريق. ما لا يتم الواجب الا به، ده كلام كله عاوز اعادة نظر. ده كلام لابد من. وميزة هذا القرن، ميزة علو الثقافة في هذا القرن، انه كل مسائل الحياة تعرض على العقل، هل يصدقها او يكذبها. لكن كان الاول اي حاجة تقال يقول لك الله، وانت هتكذب الكتاب؟ هذا دي مكتوب، دي مكتوبة، مدام مكتوبة تبقى صحيح. أصلا ايه؟ ما هو أصلا الكتاب. لا، الإسلام مش كده، المصدق بغير برهان كالمكذب بغير برهان. لما تيجي حاجة فيها خلاعة أنا أقول، زي أنا ما بقول الاختلاط حرام. الله، ليه؟ يعني الست بتلعب حوضك، طب خزقه عليه وما تلعبش حوضك. الراجل بيبص، طب ما تبص. هو الفضيلة ايه؟ الفضيلة ايه؟ انتوا عارفين ان ابليس نعمة من نعم الله، وجود ابليس نعمة من نعم الله. نعم. ليه؟ لو ربنا خد ابليس ده ورمى في جهنم وما كانش فيه ابليس، هل يبقى الاجتهاد الروحي شيء؟ هل يبقى الاجتهاد الروحي شيء؟ ابدا. ولذلك التحفظ الايمان، احنا عاوزين يبقى الاجتهاد الروحي فيه. يقول لك الاختلاط، الراجل بيبص للمرأة ما تعرفش تسيطر على نفسك وما تبصش، هو انت حمار؟ هي بتلعب حواجبها. طيب انت يا عاهرة ما تستقيمي، احسن اخز عيني. لكن هنا لما ايه بالقانون ده؟ ايه القانون؟ قانون ايه؟ قانون الله يزع السلطان، لا يزع السلطان. فيش قانون، ده كلام فارغ. الاسلام لابد قانيم ك هناك من النفس من لا ترتدع الى. الاسلام ما بيعتمدش على القانون، ده بيجي على القانون في اخر المطاف. انت ما كنتش معانا يا استاذ عادل، لا احنا بنقول وإذا كان في واحد كان كتب كتاب ضد الإسلام وبيقول التشريعات الإسلامية دي ما تنفعش للحياة أبدا. ليه؟ لأن ما فيهاش تفصيلات مش زي القانون. القانون تبص تلاقي ناصص على كل حاجة، على كل حاجة. بيت وقع ناصص عليه يعاقب صح. ما اعرفش ايه واحد عمل كذا في نص على كل شيء. لكن التشريع الاسلامي ما فيش نص غير على ثلاث اربع حاجات ما ينفع. احنا بنقول القاعدة التشريعات التي تقوم على اسس اخلاقية لا تحتاج الى تفصيل. مدام انا وانت عارفين الاحتكار حرام هنفصل ليه، والغش حرام هنص على ان اللي والسرقة حرام. لما انا وانت عارفين ان السرقة حرام في داعي اننا ننص على ان اللي يسرق بيضة ينضرب جلدة، واللي يسرق فرخة ينضرب جلدتين، واللي يسرق جمل يبقى في القطع ايده. في داعي لهذه التفصيلات ليه؟ لان ما دام التشريع قائم على اسس اخلاقيه، ما دام انا وانت مسلمين بان السرقه حرام يبقى لا تسرق بيضه ولا تسرق دم، والا يبقى استعبار اسرق بيضه وما تسرق دم. طبعا ده كلام. فاحنا وانا بنصح الدعاء ان يفرقوا بين الاشياء. امام اخطب الاسلام من الفن حرام وينكره، تعرفوا يقولوا ايه؟ الله، ده الفن ده رقي بالازواق، دول ناس متخلفين، دي عقيدتهم بتملي عليهم التخلف. احنا ما بنقولوش كده. الاختلاط اختلط، لكن عاوزين ايه؟ لما نقول نختار، لما نقول المرأة والرجل تتوافق، لابد من السيطرة، الأداب، لابد. هو ربنا شرح الصوم ليه؟ لتهذيب الطباع. ربنا لإمكان السيطرة على النفس. أهم حاجة إمكان السيطرة على النفس. إنما لما واحد يجوع ياكل، لما يحب يزاول الجنس يلا، لما يحب يعمل كل حاجة، يبقى الحياة ملهاش معنى. الإسلام يريد إن المؤمن يقدر يسيطر على نفسه، تبقى نفسه في إيده كالعجينة، يوديها كده ويوديها كده. عاوز آكل آكل، مانيش عاوز آكل مانيش عاوز آكل. ولذلك الإنسانية عرفت أنواعا من الصيام دون أن تعرف الإسلام. صوم التكفير وصوم التطهير وصوم العطف وصوم الرياضة وصوم الاحتجاج، كل هذا في غير الإسلام. فلما جاء الإسلام جعله عبادة. وإلا يجي واحد يقول لك ربنا أمر بالصيام لإحساس الغني بجوع الفقير، طب والفقير بيجوع بيصوم ليه؟ مكنش فرض عليه الصيام. انتوا فاهمين؟ طب والفقير، طيب فرض على الغني للإحساس، أو ده اسمه نقض العلة. يقول له طيب أمال الفقير بيصوم ليه؟ كان المفروض ما يفرضوش على غريب إنه يكتب هذا ويقرأه العوام يعني. ده بيقوله عوام الأزهريين كمان. بينما الصوم فرض للسيطرة على النفس، القدرة، لأن قدرة الإنسان على إن هو الإنسان لما يكون كل ما تشتهيه نفسه يعمله يبقى عبد نفسه. الإسلام مش عاوزك تبقى عبد نفسك، عاوزك تبقى سيد نفسك. نفسك في إيدك، تاكل. وأنا أعجبني واحد رحت له مرة لقيته بيوكل أولاده عيش ومش، قال لهم هو كده، هو رجل غني جدا. وبعدين لما نروح قال له يلا هنعمل اللحمة الضاني، وقلت له ضاني ايه؟ هو انت عندك ضاني؟ قال له مال. وراح واخد وقال لي تعالى شوف التلاجة اهي فيها مليانة. قال لي لكن انا بربي اولادي، لابد ان انا يسيطروا على انفسهم، لان دي مش دائمة، مش دائمة، مش طول ما فيه لحمة ياكلوا لحمة. الاسلام مهمته السيطرة على النفس، السيطرة على النفس. عاوزة تاكل؟ ده الراجل ده الفيلسوف كان لما يبص يلاقي نفسه وهو قادر، نفسه بتشتهي مثلا ان ياكل رز، يطمنش واكل رز ولا غرض له الا ايه؟ التأديب، ولا غرض له. ولذلك لما قيل في تحريم الاسلام للحم الخنزير قالوا اشمعنى حرم الاسلام لحم الخنزير؟ الأطباء منهم من وفق ومنهم من لم يوفق، في اللي قال ده فيه الدودة الشراطين، قالوا طب ما هي موجودة في البحر، في ناس قالوا ده بيفقد الغيرة، في ناس كل واحد أهو بيعلل تعليل يعني ممكن أن يؤخذ منه ويرد عليه. لكن التعليل الحقيقي أن المراد من أوامر الدين ونواهيه تأديب النفوس، ده الغرض الأساسي، تأديب النفوس. تأديب النفوس يعني تصلي، يعني تحج، يعني تطوف، يعني تسعى تهرول بين الصفا والمروة. تقول يعني ايه معنى ان انا اجري كده وهز كتافي؟ ده ايه ده؟ هذا يخل بالوقار. لا، امشي، لان المساله مساله ايه؟ تأديب وتهذيب. فالحكمه الاساسيه في اوامر الدين ونواهيه هي التأديب والتهذيب وتعويد الانسان على طاعه الله. نعم. ومعانيها بينة عذبة ترويك من ماء البيان، ورقة تستروح منها نسيم الجنان. ورقة تستروح منها نسيم الجنان، يعني في الواقع احنا يعني الانسان لما بيقرأ القرآن ويقرأ آيات الجنة كأن الجنة قدامه. والنبي لما قال دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لأخذت قطافا من قطفها، ودنت مني النار حتى تعوذت منها وقلت أي ربي أو أنا منهم. دنت منه الجنة يعني قربت دانت منه الجنة، يعني لما كان يقرأ القرآن كأنما يتجسد له ما يقرأه. ولذلك السيدة عائشة بتقول ليست قراءة النبي قد كقراءتكم. انتوا بتقروا زي البغبغانة او بتقروا كده وخلاص، لكن كان يستفهم ويجيب ويسأل ويتأمل ويخفض صوته عند الدعاء ويعلو بصوته عند الإنذار، مش طحونة ماشية أو طحونة. آيات الإنذار وآيات التبشير وكله بلهجة واحدة، هذا لا يجوز. نعم. يقولها النبي وقاعد عن الشيخ. إيه؟ يقولها النبي حوالين المغرب وقاعد عن الشيخ. دول أسماء، دول دول مستمع الأصوات. دول مستمع الأصوات. نعم. ونور تبصر به في مرآة الإيمان وجه الأمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ آية تخويف يتعوذ، لما كان يقرأ آية طمأنينة يعني يستبشر كذا، بيقرأ القرآن بمعانيه. نعم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الله نزل، الله نزل أحسن الحديث. أحسن الحديث يعني في حديث حسن وفي أحسن، هو يعني في حديث حسن وفي حديث أحسن، انتوا فاهمين؟ نعم، في حديث حسن وفي حديث أحسن، وما هو أحسن لي قد لا يكون أحسن لك. فالتائب الخائف من الله أحسن له آيات التبشير ولا آيات الإنذار؟ التبشير. طيب، والمستعثر بالله وتعاليه أحسن له أحسن حديث إيه؟ ولذلك كأن القرآن يقول اقرأوا القرآن على ما يناسبكم ويؤثر فيكم، ولكل مقام مقام. وإلا فإن كل ما أنزله الله من أحسن الحديث. نعم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. نعم. ثم تلين جلودهم وقلوبهم. القرآن بيقول مثانية أحسن الحديث كتابا متشابها، يبقى القرآن كله متشابه. وقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يبقى كل محكم. وقال منه آيات محكمات قلنا أم الكتاب وأخر وإيه، يبقى بعض محكم وبعض متشابه. نعمل إيه؟ كلهم باعتبار متشابه يشبه بعضه بعض. كل محكم في الإتقان، منه آيات محكمات بالأصول قلنا أم الكتاب وأخرى متشابهات بالفروع. فبنقرأ يد الله هذا من المتشابه، وبنقرأ ليس كمثله شيء هذا من المحكم، انتوا فاهمين؟ نحمل هذا. وما كان القرآن ليضرب بعضه ببعض. نعم. ثانية تخشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم. ما تخشعر منه كل الجلود، لا، ولكن الذين هم قابلون للفهم. وأنا بقول العقل قابل، خدت بالك النهار؟ العقل قابل لا فاعل، قابل عن الله، يعني ممكن ان ربنا يدين المعلومات كما يشاء، لكن هو من تلقاء نفسه يفعل معلومات؟ لا. ده العقل قد يضل. ثم اي عقل، اي عقل الذي نلجأ اليه؟ عقلي ولا عقلك ولا عقل فلان ولا عقل فلان؟ دي كلها عقول بتتأثر. فالعقل قابل، يعني ان اللي ربنا يديه وهو مستعد يتقبل، لكن اذا كان مش مستعد هينفع؟ ولذلك القرآن بيقول للنبي سواء عليهم أأنذرتهم، ما قالش سواء عليك ليه؟ سواء عليهم أأنذرته. طيب هل سواء عليه يبقى سواء عليه؟ هو قابل. لا، مش هو قابل، هو النبي داعي. انت لك الأمر، فلا يستوي الإنذار وعدم الإنذار بالنسبة لك. لأنك لو أنذرت كان لك الأجر، أما إذا لم تنذر فليس لك أجر. فالأمران لا يستويان بالنسبة لمين؟ لك. يعني هل سواء علي أن أعطي درس العصر أو لم أعطي؟ لا يستوي الإعطاء والامتناع، أنتوا فاهمين؟ لكن اللي ما بيفهمش سواء عليهم، لازم يفهم الأسلوب العربي. ولذلك عليهم هم الذين لا ينتفعون. ولذلك بترد بعض الأحاديث المتشابهة في أن الله استوى على العرش إلا قدر 4 أصابع، إلا قدر. سمعت عن هذا الحديث؟ طب بلاش منه، عدم معرفتكم له أحسن. قول هذا نسيت وقلت قول. ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تلين جلودهم وقلوبهم. انتوا مش انتوا عرب؟ لما يقول ان الله على عرشه الا 4 أصابع، تعرفوا الجهل قالوا ايه؟ ده مخليهم لسيدنا محمد يقعد جنبه. ده كلام. لكن المعنى ايه؟ المعنى تذوقوه. لما اقول ليس في المسجد فراغ مقدار قدم، ليس في المسجد موضع لقدم، معناها ايه؟ يبقى عرفتوا ان الاستثناء معناه ليس هناك مقدار على العرش خالي. وقوله الا مقدار اربعة اصابع معناه ليس فيه مقدار خالي، زي موضع قدم. انتوا فاهمين؟ وزي واحد ما يقول لك وربنا بيقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وربنا فوق العرش، يبقى ربنا محمول. يا دي المصيبة. يعني 12 حاملين العرش ورب العرش. ده كلام ده هو الحامل. ولو له ما حمل. نعم. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. أما يقول ذلك هدى الله، يعلم أن أسماء الإشارة على مراتب 3: القرب ذا، والمتوسط ذاك، والبعد ذلك. والبعد إما في العلو أو في النزول. مجدي ما جاش. نعم. ثانية يا مولانا، اسماء الإشارة للقرب ذا، للقرب ذا، وللمتوسط ذاك، وللبعد ذلك. ويا ترى البعد بقى في العلو ولا في النزول؟ فلما يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه يبقى بعد، ولما يقول ذلك الكافر لا شأن له، نزول. أما يقول ذلك هدى الله العلو. نعم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. استنى بقى، بيقول ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فاعل يشاء دي في احتمالين، في احتمالين، من يشاء الله هدايته، او من يشاء العبد ان يهتدي. انتوا فاهمين ولا لا؟ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. من يشاء من العباد الهدايه هذا جاء، او من يشاء الله ان يهديه هذا جاء. ولذلك بيقول ايه؟ لمن شاء منكم ان يستقيم. انا عاوزكم تتامل لمن شاء منكم. فاعل شاء ده بنعرفه ايه؟ فعل ماضي. فاعل شاء مين؟ لمن شاء. فاعل شاء مين؟ عبد ولا رب؟ عبد. يبقى العبد له ايه؟ مشيئة. له مشيئة. لمن شاء منكم ان يستقيم. وما تشاءون اللي هم مين؟ العباد. الا ان يشاء الله رب العالمين. يبقى شاء الله ان نشاء. يبقى شاء الله ايه؟ ان نشاء. ان نشاء. شاء الله ان نشاء. يجي واحد يقول لك طيب افرض انه لم يشاء، نقول له احنا لم نشاء. انتوا فاهمين؟ نعم. يجي يقول لك اذا فيه اجبار، لاننا اذا كنا تاملوا اذا كنا لا نشاء الا اذا شاء، فمعناه انه اذا لم يشاء لم نشاء. انتوا فاهمين؟ يبقى احنا ذنبنا ايه؟ تعالى بقى، ربنا شاء ان تشاء، لكن حدد لك ما تشاء؟ انتوا فاهمين؟ شاء لنا الحريه، شاء لنا ان نشاء، لكن قال لنا شاء كذا؟ ابدا. ادانا الحق بس. ادالك ده، ادي شربات وادي سموم، وشاء لك انت ان تشرب. هل معنى كده؟ قال لك اشرب شربات؟ قال لك اشرب سموم؟ وادالك عقل. ادي معنى لمن شاء منكم ان يستقيم. لمن شاء منكم ان يستقيم. وما تشاءون صحيح، لا نشاء الا ان يشاء الله رب العالمين. هو انا اقدر اقتل بالبندقيه الا اذا صنعت لي البندقيه؟ لكن هل صانع البندقيه يعتبر انه اعانني؟ الجواب لا. نعم. ومن يضلل الله فما له من هاد، وهي بعد ذلك مبين. يضلل فعل يضلل مثل الله. ومن يضلل الله فما له من هاد. ومتى يضلل؟ لما نضل. لما يقال ومن يعدمه عشماوي فما له من مهرب. طب هو عشماوي بيعدم الناس كده؟ انت فاهم؟ فربنا بيقول ومن يضلل الله، بيضلل مين؟ من ضل. وانت بتعدم مين؟ من حكم عليه بالاعدام؟ من ضل. فمن يضلل الله، فبلاش ناخد النتائج دون ان نرجع الى الاسباب. يجي واحد يقول ربنا بيقول ومن يضلل الله، طب قول له بيضلل مين؟ يضلل الضال. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. قوة الله هي اللي بتحركك، لكن امتى بتحركك لما بتقول لها انا عاوز اروح يمين؟ تقول لك روح يمين. انا عاوز اروح شمال، روح شمال. مش انت المسؤول؟ نعم. لا مش جعلنا نتطرق الى اراده الله واراده الانسان. شاء لنا ان نريد، شاء كان يمكنه ان يخلقنا مدبرين على كل شيء، لكن شاءت حكمته أن يخلقنا مختارين. فاهم؟ ما كان لنا أن نختار من تلقاء أنفسنا لولا أن الله. الخباز لو ما خبزش عيش تجيب عيش منين؟ تجيب عيش منين؟ أهو ربنا زي الخباز، شاء لنا أن نكون أحرارا ودانا الحرين. الخباز بيديك الرغيف تروح تاكل بيه انت حر، تاكل بيه جبنه، تاكل بيه مرته، تاكل بيه اي حاجه حر. ترميه الفراخ، ترميه الفراخ بس. نعم نعم. بعد ذلك مبينه. نعم. ترف بنادى الحياه على زهره الضمير. الاسلام دين الضمير، دين لرب الضمائر، دين برب الضمائر. دين ادي مهمة الاسلام، تربية الضمائر مش تربية اجسام، تربية الضمائر. نعم. تتخلق في اوراقها من معاني العبرة معنى العبير. نعم. هي بعد ذلك كأنها اطباق السحاب وقد انهارت قواعده. نعم. واجتمعت ناره وقصفت في الجو رواعده. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله. احنا قلنا ان التعبير بالجزاء والشرط المقصود ايه؟ الجزاء. يبقى قيده. فمن يريد الله ان يهديه المقصود ايه؟ هدايه. من يريد الشرط فين الجزاء؟ شرط يشرح. يبقى رب